معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لا بد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران العلم بالعمل. فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في شرح الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، إلى آخر الحديث. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، مشهور بكنيته ونسبته إلى بني خضرة بضم الخاء وإسكان الدال، من الأنصار أبو قبيلة خضرة على وزن فعلة، صحابي جليل، وأبوه صحابي استصغر في أحد وشهد ما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأبي بكر وعمر وغيرهما، وعنه جمع من الصحابة والتابعين، مات سنة 74. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام، موسى بن عمران بن قاهف بن عازب بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، رسول بني إسرائيل وكليم الرحمن، قيل ولد قبل عيسى سنة 71500 ألف، وتوفي سنة 51400 ألف. الله أعلم، هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك به أي أسألك به. وجمع حينئذ بين الدعاء نوعين: دعاء العبادة ودعاء المس، كما هو معلوم ومتقرر. قال: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يا ربي علمني. هذا سؤال موسى عليه السلام، سأل ربه، هذا هو الأصل في العلم والتعلم، لما يكون من الله عز وجل: يا ربي علمني. هذا فيه أدب كذلك وتعليم لطالب العلم، لأن العلم هو من هداية التوفيق، ومعلوم أن هداية التوفيق هي لله عز وجل، وإنما الكتاب والمعلم والشيخ إنما هو دال ومرشد فحسب، فهو السبب من الأسباب، ثم ترتب المسبب على السبب، هذا يكون من عند الله تعالى. يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي علمني شيئا يجتمع لي فيه الأمران، أثني عليك به وأحمدك وأسألك به. ودل ذلك على أن موسى عليه السلام عنا بهذا الشيء أن يصلح أن يكون دعاء عبادة ودعاء مسألته. قال: قل يا موسى، قال الله عز وجل له: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي. ولا إله إلا الله تجمع الأمرين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء عبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله، يعني الذكر نفسه يسمى دعاء عبادة، يعني يتعبد الله تعالى به بالذكر. هنا ليس المراد به حصر دعاء عبادة في الذكر فحسب، لأن دعاء العبادة قد يكون بالقلب، قد يكون باللسان، قد يكون بالجوارح والأركان، كما مر معنا أن محال العبادة ثلاثة: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوارح والأركان. عرفنا أن لكل واحد من هذه المحال الثلاث خمسة أحكام، خمسة أحكام، يعني أحكام تكليفية شرعية، القلب له خمسة أحكام، واللسان له خمسة أحكام، والجوارح الأركان لها خمسة أحكام، هذه كلها كم؟ 15. لذلك قال ابن القيم: وتدور الراحة العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل العبودية. بمعنى أنه عرف ما للقلب من واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، وميز هذا عن ذلك. وكذلك عرف ما يكون للسانه من واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، على خلاف في المباح، هل يكون اللسان فيه مباحا أو لا؟ ابن القيم لا يرى هذا، يرى أن اللسان يتكلم إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه، وأما المحرم إما لك وإما عليك، فإن كان لك دخل في الواجب المندوب، وإن كان عليك دخل إما في المحرم أو المكروه. وكذلك الجوارح بالأركان يكون فيها الخمس الأحكام الشرعية التكليفية. فقوله دعاء العبادة لم يقصد به محشي هنا أن حصر دعاء العبادة فيه في الذكر، وإنما ناسب ذلك لأن موسى عليه السلام ذكر ماذا؟ ذكر ما يتعلق به باللسان: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فأجابه الله عز وجل بماذا؟ بعبادة قولية، وهي قول لا إله إلا الله، فناسب أن يمثل بما ذكر. قال: ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله، وهو مستلزم لدعاء المسألة، بمعنى أن من دعا الله تعالى دعاء عبادة استلزم ذلك ماذا؟ أن يسأله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن لسان المقال أن يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ادخلني الجنة، لكن إذا قام فصلى عينيذ بصلاته سأل ربه ماذا؟ الرحمة والرضوان ودخول الجنة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاء عبادة استلزم دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة محصور في ماذا؟ أن يسأل الله تعالى الجنة والرحمة نحو ذلك، يقول يا رب اغفر لي، اللهم أعني، اللهم إلى آخره، حينئذ هذا يسمى دعاء مسألة. هذا قد يكون بلسان المقال فينطق بذلك، وقد يكون بلسان الحال فيعمل من أجل أن يرضى الله تعالى عنه، فإذا صلى وصام حج كأنه قال اللهم ارحمني، اللهم ارضى عني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجني من النار إلى آخره، فاجتمع فيه ماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. حينئذ دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. كما عرفنا قلنا القاعدة متى مرت معنا؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. هنا دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه هو في نفسه عبادة قولية. إذا قال العبد رب اغفر لي دعا ربه، حينئذ يكون ماذا؟ دعا، مجتمع عنده ماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، يتعبد الله تعالى بذلك. إذا فعل ولم يسأل، حينئذ نقول بفعله سأل ربه، فاستلزم ماذا؟ دعاء المسألة. إذا القاعدة هنا نقول الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. كذلك؟ لا، العكس. دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. انتبه. دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ما نجحت في الاختبار. قال هنا: وهو مستلزم، يعني دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة نحو ماذا؟ رب اغفر لي، هذا دعاء المسألة، مراد السؤال الصريح يا رب اغفر لي، هذا يسمى دعاء المسألة. إن كان بغير ذلك فهو دعاء بلسان الحال ليس بلسان المقال. قال: ودعاء المسألة نحو رب اغفر لي متضمن لدعاء العبادة، لدعاء العبادة، فكل دعاء مسألة فهو دعاء عبادة من غير عكس. وذلك أنه مأمور بهذا، فإذا فعله فهو فاعل عبادة، يعني مأمور بماذا؟ بالسؤال رب اغفر لي، لابد أن تسأل ربك، فإذا فعله فهو فاعل عبادة. ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين، على الأمرين، فإذا قال العبد لا إله إلا الله سأل ربه، سأل ربه، يعني إذا قال لا إله إلا الله كما مر معنا دخل الجنة، يعني كأنه سأل ربه ماذا دخول الجنة، وهو كذلك ذاكر لله تعالى، فهو قد فعل العبادة بذكر الله تعالى بلا إله إلا الله، ثم استلزم ذلك أن يسأل ربه، فاجتمع عنده الأمران. ولذلك قال موسى أذكرك وأدعوك به، يعني يجتمع في هذا الذي سأل ربه أن يعطيه إياه أن يجتمع فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد كان ذلك بقوله قل يا موسى لا إله إلا الله. قال ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين، يعني على دعاء العبادة ودعاء المسألة، بل أعلاهما وأولاهما، وهي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا، فإن أحرفها كلها جوفية، يعني تخرج من الجوف، لم تكن هي على الاصطلاح المشهور عند أهل التجويد، لأن الجوف المراد به ماذا؟ جوف الحلق والفم، هذا إنما تخرج منه ماذا؟ حروف المد الثلاثة. معلوم أن اللام ليست من حروف الجوف، إنما أراد به ماذا؟ أنها ليست من حروف شفتيه، بمعنى أنه قد يأتي بلا إله إلا الله دون أن يحرك شفتيه، لو أغلق فمه لاستطاع أن يأتي بلا إله إلا الله ولا يراه أحد، حينئذ يكون ماذا؟ أشد به بالإخلاص. قال فإن أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، هذا الذي أراد به الجوف، وإن الجوف له اصطلاحا خاصا عند أرباب التجويد لأنها تخرج من الجوف. قالوا وجوف الإنسان بطنه، الهمزة مخرجها من أقصى الحلق، واللام من أدنى حافتي اللسان، اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان، إذا ليست من الجوف، وإنما أراد ماذا؟ أنها لا تخرج من الشفتين، هذا مراده. فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه، هذا الذي أراده به بالجوف، وهو أسلم وأبعد عن الرياء. وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلى أنها تخرج من القلب، وأحرفها كلها مهملة، فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله. على كل هذه المعاني مأخوذة من النصوص، وأما الإشارة بهذه الدقة لا يعرف أصلا عن أهل السنة والجماعة، ولعل المصنف أخذ بعض التفاسير التي تعتني بالتفسير الإشاري، يسمى بالتفسير الإشاري، أي معاني صحيحة لكن ليست هي المقصودة أصالة، وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة، وهي العروة الوثقى، وهي وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، كما مر بيانه في حديث عبادة السابق. وفيه أن الذاكرة بها يقولها كلها، يعني في هذا النص وفي غيره جميع النصوص السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال من قال لا إله إلا الله، لو قال هو نفع ما نفع، لماذا؟ لابد أن يأتي بها ماذا؟ كاملة. الله الله لا ينفع، لابد أن يأتي بها كاملة، بس كذلك لأننا عرفنا قاعدة أن المعلق على الشرط لابد من الصفات، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بدخول الجنة على من شهد أن لا إله إلا الله، لابد أن يأتي بها كاملة. وكذلك لما طلب موسى للرب جل وعلا أن يعلمه قال قل لا إله إلا الله، والمتكلم من هو؟ الله عز وجل. إذا لم نقتصر على هو ولا نقتصر على الله، وإنما جاء بالجملة بكمالها، وهذا الذي عناه المصنف هنا. وفيه يعني في الحديث أن الذاكر بها بلا إله إلا الله يقولها كلها كاملة، لأن الجملة الإسمية، لأن الكلام لا يكون إلا جملة إسمية أو فعلية باتفاق اللغة، إما جملة إسمية وإما جملة فعلية، وكل منهما مركب من كلمتين مسند ومسند إليه، إما مبتدأ وخبر، وإما فعل وفاعل أو نائب فاعل. حينئذ الله الله وحده من أي النوعين؟ إذا ليس بكلام، هو ليس بكلام، لماذا؟ لأنه من كلمة واحدة، فلا يصح حينئذ أن نأتي بهذا اللفظ. قال وفيه أن الذاكرة بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله، لا يقتصر، لا تصح، لأنه لو قيل للكافر العاصي قل لا إله إلا الله من أجل تدخل الإسلام قال الله نفعه، ما نفعها، وقاله ما نفعها، إذن لابد أن يأتي بها كاملة، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله ولا على هو كما يفعله غلاة المتصوفة غلاة ومن دونه، فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة، والبدعة أعم من أن تكون مكفرة أو مفسقة، والضلالة كذلك أعم من أن تكون مفسقة ومكفرة. فإن اعتقد أن هذا هو التوحيد، فإن إذا قال الله أو هو التوحيد، هذا لا يقضى من الأصل، أن لا يعبر عنه بقول بدعة مفسقة، يعتقد أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة، إذا قال الله فقط أو هو، هذا لا يعد مسلما، وإنما النظر فيما إذا اعتقد المعنى الصحيح. فلو قالها كافر أصلي بمثل هذه اللفظ هو أو الله، كل هذا لا يغني البتة، بل هو باق على كفره. إذا القول فإن ذلك بدعة وضلالة فيه تفصيل، ولا نافية للجنس، أراد أن يبين ماذا حقيقة هذه الكلمة من حيث اللفظ، لا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، لأن لا نافية للجنس المراد بها جنس اسمها، والمراد به أن يتصف بمضمون الخبر، فالمنفي هنا ليس ذات إله كما قلنا فيما سبق، وإنما المنفي هو ماذا؟ هو صفة الاسم الذي دل عليه الخبر، وقدرنا الخبر ماذا؟ حق. إذا الاستحقاق الإلهي، استحقاق معبود أن يعبد لا إله إلا الله، حينئذ يكون الوصف هنا منحصر في من؟ في الله عز وجل. المعبودات كثر والآلهة كثر، لكنها ليست مستحقة لأن تعبد، وإنما الذي استحق أن يعبد هو الله عز وجل. ولذلك انتبه إلى أن هذه الكلمة إنما جاء بها للدلالة على إبطال استحقاق هذه المعبودات أن تعبد، وليس المراد بها إبطال وجود الآلهة الباطلة لأنها موجودة، لأنه بلسان اللغة وكذلك بالشرع أن كل ما عبد، كل ما عبد هكذا، فدخل فيه الله عز وجل، كل ما عبد فهو إله. ولا شك أن من صرف العبادة لغير الله فقد عبده، وهو المراد بالطاغوت الذي مر معنا، إذا صار معبودا وصار إلها، إذن الإله موجود، فالذي يعبد الصنم الصنم إله له، والذي يعبد القبر صاحب القبر صاحب القبر صار مع إله، إذا كيف ننفي الآلهة؟ هي موجودة، لكن هل هذه مستحقة أن تعبد؟ الجواب لا، فلا إله إلا الله إنما أراد الله تعالى بها نفي استحقاق هذه المعبودات أن تعبد، وحصر الاستحقاق به جل وعلا، وليس المراد بها إبطال وجود الآلهة، فإنها موجودة قطعا بدلالة الكتاب والسنة، وكذلك لسان العرب، يأتينا هذا إن شاء الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن فإن قال ولا في كلمة لا إله إلا الله نافية، ولم نقل أحد بأنها زائدة، إنما هي نافية، وهذا محل إجماع، نافية لأي شيء؟ للجنس، والجنس المراد به هنا النكرة، الجنس المراد به النكرة، لأن لا إنما تعمل في ماذا؟ في النكرة، عمل إن اجعل للا في نكرة، كذلك عمل إن اجعل للا في نكرة، إذا لا يصح عمل لا نافية للجنس إلا في النكرة، والمراد به هنا الجنس، هو الذي عبر عنه به بالجنس، أو الذي يسمى عند المناطق به بالكل، نقول على كثيرين كما يأتي في محل إن شاء الله تعالى. إذا لا نافية، هذا أولا، لا دون غيرها، ثانيا نافية وليست بزائد، يعني تدل على النفي، والنفي هو المنع، ثالثا للجنس، تنفي الجنس وهو جنس الإله، رابعا نفيا عاما، نفيا عاما وهو استحقاق العبادة لجميع ما سوى الله عز وجل، في عموم أو لا؟ هي عموم، ولذلك الاستثناء معيار العموم، وهنا قد جاءت إلا وهي دالة عن الاستثناء، ولذلك بعضهم جوز لفظ الله بعد لفظ بعد إلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ينصف الوجهان، وإن كان الرفع أكثر وأشهر أو الذي جاء به القرآن، لكن يجوز أن ينصب ماذا؟ أن ينصب ما بعد إلا على أنه مستثنى، على أنه مستثنى. إذا الاستثناء معيار العموم، فعندنا عموم النفي لاستحقاق المعبودات أن تعبد، ثم حصر هذا الاستحقاق ثم حصر هذا الاستحقاق في الإله الحق. فعندنا إلهان: إله حق وهو الباري جل وعلا، وإله باطل وهو كل من صرفت له العبادة دون الباري جل وعلا. ولذلك قال: نفيا عاما إلا ما استثني وهو ما بعد إله. ولذلك الحق الجدير بالقبول الذي لا يجوز غيره أن يقال بأن ما بعد إلا لم يدخل فيما قبل إلا، لم يدخل فيما قبل إلا. هذه مسألة ذكر ابن القيم متوسع فيها في بدائع الفوائد، وهي أن ما جعل الاستثناء إذا قيل قام القوم إلا زينا، إلا زينا، ما قبل إلا عندنا شيئان: عندنا مستثنى منه، وعندنا ما لا حكم وهو قام، والمستثنى منه القوم. يرد السؤال: هل دخل زيد ثم أخرجته أو لم يدخل أصلا؟ أكثر النحاة وأكثر الأصوليين على أنه دخل ثم خرج، حينئذ قلت قام القوم ومن ضمنهم زيد، ثم قلت إلا زيد. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أمران: أولا التناقض، لأنك أحكمت عليه أولا بالقيام ثم حكمت عليه ثانيا بعدم القيام، لأن ما بعد إلا يثبت هذا، ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا، ما قبل إلا قام ثبوت القيام، ما بعد إلا نفي القيام. لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا هو في قوة قولك زيد قام زيد لم يقم، وهذا تناقض كذلك. ثم قال ابن القيم: ويلزم عن هذا القول أن من قال لا إله إلا الله لم يكن موحدا، لم يكن موحدا، لأنه قال لا إله ونفى الألوهية عن الباري جل وعلا ثم قال الله. إذن الله ليس بإله، الله إله على هذا الترتيب. ولذلك الصواب أن يقال بأن المستثنى الذي هو ما بعد إلا لم يدخل أصلا في المستثنى منه ولا في الحكم، لم يدخل ابتداء، وإنما جيء بإلا للدلالة على أنه لم يرد أصالة. حينئذ إذا تكلم المتكلم قام القوم قبل أن يتكلم هو أخرج زيد، لئلا يقع اللبس عند المخاطب، فإذا قال قام القوم وهو لم يرد زيدا، حينئذ لابد من قرينة في اللفظ تدل على أنه لم يرد زيدا، فقال ماذا؟ إلا زيدا، إلا إلا زيدا. ولذلك التعريف المشتهر في الاستثناء أنه لخاطب إلا وإحدى أخواتها إلى آخره، ما لولاه لدخل في المستثنى، وهذا التعريف فاسد ومر معنا في الشرح الورقات. إذن إلا ما استثني، المراد المستثنى هو ما استثني، ما موصول والاستثنية يعني الذي استثناه ماذا؟ مستثني يعني إلا المستثنى، المستثنى الذي هو بعد إلا وهو الله عز وجل لم يكن داخلا ابتداء فيما قبله، فيما قبل إلا. حينئذ لا إله المراد به ماذا؟ نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله، إلا الله إلا إيجاب، بمعنى إثبات استحقاق الألوهية العبادة لله عز وجل دون ما سواه. عندنا قسمان هنا: لا إله قبل إلا، هذا إبطال لاستحقاق جميع المعبودات، ثم بدون استثناء، ثم ما بعد إلا أثبت استحقاق العبودية لله جل وعلا دون ما سواه. هذا ما يتعلق بلا نافية، تبع نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني فليس داخلا في النفي، هذا المراد، إلا ما استثني فليس داخلا في النفي، لأن ما استثني إله وما نفي إله، وفرق بين الإله الحق والإله الباطل. قال: وخبرها محذوف، خبرها خبر لا محذوف، وهو الفصيح والأفصح، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني في باب لا النافية للجنس الشائع في لسان العرب إسقاط الخبر. إذا المراد منه يعني إذا المراد منه عند حفي صار معتبرا واضحا بين على القاعدة المعلومة، حفي ما يعلم جائزا، حينئذ نقول نقدره بماذا؟ بما دل عليه النص. سيأتينا تعريف الأقوال الأخرى في باب تفسير التوحيد، لكن ما دام أنه ذكره هنا نقول نقدر ما دل عليه النص، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذا قسمة ثنائية، قسمة ثنائية: إله حق وليس إلا الله، إله باطل، وهذه لا حصر لها في كل زمان ومكان. قال: وخبرها محذوف لأنه هو الأفصح، تقديره لا إله حق إلا الله، تقدير الخبر هنا تواطأ عليه اللسان اللغوي وكذلك دلالة الشرع، بمعنى أن التقدير هنا قد لا يقال بأنه لغوي بحت، بل لابد من النظر في ماذا؟ ها، في الشرع، لأن هذا اللفظ لا إله إلا الله ليس لغويا بحتا، ولذلك أكثر النحاة يقدرون ماذا؟ لا إله موجود إلا الله، هذا التقدير باطل لا يصح، لأنه يلزم منه وحدة الوجود، كل ما عبد فهو الله، لا إله موجود إلا الله، إذا كل ما عبد فهو الله عز وجل، سواء كانت الآلهة الباطلة أو الحق، وهذا باطل، ولذلك لابد من تقدير حق فقط أو يقيد لا إله موجود بحق إلا الله. وجوز صاحب معارج القبول أن يقال لا إله حقا موجود إلا الله، يعني يبقى كما هو، لكن نصف الإله بماذا؟ حقا، يعني لا تبيه بصفته. والصواب أن يقال هو صحيح لا بأس به، لكن الصواب أن نختصر، لأن كثرة التقدير هذا يحوجنا إلى ماذا؟ إلى كثرة المقدرات. حينئذ نقول الصواب أننا نجمع بين الدلالة اللغوية، وهي أنه لابد من الخبر، ثم هذا الخبر دل عليه الشرع وهو لفظ حق، ولا بأس أن يقال كذلك بحق لما مر معنا بلبسه. قال الله تعالى تقديره، تقدير الخبر لا إله حق إلا الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي كبير. إذا دلت هذه الآية على فصل ما عبد بحق وما عبد بباطل، فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أراد شيئا يختص به دون ما سواه، وموسى بشر عليه الصلاة والسلام، وكل بشر يريد ماذا؟ يريد أن يختص، هذا أمر فطري طبعا، يريد أن يختص به بشيء لا يشارك فيه غيره. وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله، يعني لما قيل قل لا إله إلا الله قل علمت أن لا إله إلا الله، يعني هذا أعلمه ويعلمه غيره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، إذن علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني شيئا خاصا بي دون غير من عموم الناس، لأنه نبي أراد أن يختص بشيء دون غيره، وهذا معنى قولي كل عبادك يقولون هذا. قال فإن من طبع الإنسان ألا يشتد فرحه جدا إلا بشيء يختص به دون غيره، أمر فطري إذا خصص بأمر ما حينئذ فرح به أكثر من غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالهواء والماء والملح. ولا شك أن التوحيد الضرورة إليه أشد من الماء والملح والأكل والشرب، حينئذ نقول هذا لا يختص به أحد دون غيره. ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطرية كان أكثر الأذكار وأيسرها وأفضلها وأعظمها. قال الشارح وثبت بفضل المصنف يقولون في النص السابق كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، وفي نسخة كل عبادك يقول هذا، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، يعني لفظ كل مفرد، إذا أرجع الضمير إليه إما بالمفرد مراعاة للفظ كل، وإما بالمعنى مراعاة لمعنى كل، لأنها من صيغ العموم كما مر. ولذلك قال وثبت بخط المصنف يقولون بالجمع، والذي في الأصول يقولون، أو كذلك في بعض النسخ بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع. إذن يجوز فيه الوجهان، يقولون يقول باعتبار لفظ كل، لأن لفظ كل مفرد، ومرجع الضمير حينئذ يجوز أن يعود ما لم مفردا، ومعنى كل عبادك يعني أفراد، حينئذ رجع الضمير إليه به يقولون مراعاة للجمع، وهذا يأتي في من وما إلى آخره. ولذلك قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، قال يقول وما هم، نفس الكلام هنا، إذن يقول هذا باعتبار لفظ من، ثم قال وما هم بمؤمنين، هذا جمع، هذا باعتبار معنى من، هذا كثير في القرآن أن يعود الضمير إلى اللفظ أو يعود الضمير إلى المعنى. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله فيه في كفة مالك بهن لا إله إلا الله. أراد أن يبين خصيصة من خصائص لا إله إلا الله، بمعنى أنه قد يقال بأن موسى لم يستقل أصلا معنى لا إله إلا الله، وإنما لما قال كل عبادك يقولون هذا بين له ماذا؟ عظم هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع، السماوات بالكسر، السبع بالفتح، لماذا؟ جمع مؤنث سالم، حينئذ النصب يكون بالكسر نيابة عن الفتح. إذن صحيح السماوات ليس مجرورة، السماوات منصوب، والسبعة هذا منصوب كذلك، إذن نعت للمنصوب ونعت المنصوب منصوب. وعامرهن غير عامر بالنصب عطف على السماوات، عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبعة ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، يقال غيري استثنى نفسه جل وعلا، ولا يفهم منه أن الله تعالى داخل السماوات بل هو على السماوات جل وعلا، فاستثنى أو استثني ممن في السماوات أو فاستثنى ممن في السماوات نفسه المقدسة، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، وهو العلي العظيم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات بأنواعه الثلاثة. وهذا محل إجماع أن العلي من أسماء الله جل وعلا، وهو يشمل الأنواع الثلاثة علو القدر وعلو القهر، وهذا لم ينازع فيه أحد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وأما علو الذات هذا نازع فيه من نازع، ولكن لا عبرة بالنزاع، لا نذكر هذا من أجل أننا نعتبر الخلاف، لا، وإنما نبين أن النوع الثالث علو الذات أنكره بعض أهل البدع، بمعنى أنه اعتقد ما لأن الله في كل مكان ليس مستويا على عرشه وليس فوق السماوات. قال العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، وجميع المخلوقات في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، والأراضين السبع في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي وضعنا في كفة الميزان، في كفة الميزان، كأنه جعل ماذا؟ جعل السماوات والأراضين ومن فيهن في كفة، يعني في جهة، ولا إله إلا الله في كفة أخرى، وهذا شأن الميزان، الميزان له كفتان. إذا أردت أن تزن بالميزان الحسي، ميزان الحسي لابد من كفتين، تضع شيء وتضع ما يوزن به، إذا لابد من التثاقل، حينئذ نكون باعتبار الثقل أو التفاوت. بكسر الكاف وتشديد الفاء وضعنا في كفة الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله، إذا لا إله إلا الله بمعانيها ليس بمجرد اللفظ، أعظم من السماوات ومن فيهن غير الله عز وجل، وأعظم من الأراضين السبع ومن فيهن، حينئذ نقول هذه كلمة عظيمة لو وزنت ووضعت في كفة، ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة مالت بهن، يعني طاشت هذه السماوات وطاشت هذه الأراضون، يعني في كفة الميزان الأخرى، وفيه إثبات الميزان، وفيه إثبات الميزان وأنه حق ثابت. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان اختلف السلف ماذا هل هو ميزان واحد أو موازين، على خلاف من يأتينا بالوسطية إن شاء الله تعالى، توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها، وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف. يعني هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ليس هناك نص على أن الميزان له لسان، لكن جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأكثر أهل الحديث على إثباته، يعني لسان وكفتان، فالميزان الحسي. قال هنا مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن، فدل على عظم شأنها، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. إذن كونها مالت ليس المراد به من حيث اللفظ حسب، وإنما لما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك. عرفنا فيما سبق أن التوحيد أعظم ما خلق الله عز وجل له خليقة، ما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون، بل ما خلق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد، ولا قام السوق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد، بل ما بعث الرسل أصالة إلا من أجل التوحيد. لهذا المعنى العظيم طاشت السماوات والأرضون لأجل هذا المعنى، ليس المجرد اللفظي. ولذلك قال: ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة، كما عرفنا سابقا أنه لابد من الأركان والشروط، وأن لا إله إلا الله مقتضي ولها مقتضى، وهو تحقق استجماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا الذي ينفع قائلها. أما مجرد القول فلا ينفعه البتة، إذ ليس المطلوب من العباد ولا خلق من أجل أن يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما شاء، ليس هذا المراد، إنما المراد أن يتحققوا بمعنى لا إله إلا الله، ليستقيموا كذلك على معنى لا إله إلا الله. ولذلك مر معنا كذلك في الحديث: ثم مات على ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على أن الحياة كلها تكون قائمة على التوحيد ومجانبة الشرك، حينئذ يكون هو الذي قال الله عز وجل فيه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الحسنة وهي قول لا إله إلا الله لا يوازنها شيء بت، هذه الحسنة العظيمة لا إله إلا الله مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها لا يوازنها شيء البتة. قال: وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو، أخرج أحمد كذلك البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي من أسماء الصفات، أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا يقول نوح عليه السلام، وهذا أمر غيبي، أمر غيبي، إذن قاله من جهة ماذا؟ من جهة الوحي. والسابق الحديث الذي معنا حديث موسى خاطب فيه من؟ ربه جل وعلا، والوحي إنما يكون من عند الله تعالى. إذن تطابق أو لا تطابق، لأن الحديث الذي فيه نوح ذكر نوح أصح من الحديث الذي ذكره المصنف، فإذا قيل هذا الحديث ضعيف نقول المعنى صحيح، يعني يشهد له حديث آخر وأمره أحمد ومن ذكر معه، حينئذ يكون الحديث ثابتا من هذه الحيثية. إذن قال: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. هذا الحديث قال فيه ابن كثير قصص الأنبياء، وهذا إسناد صحيح لم يخرجوه، يعني النص الذي ذكره الإمام أحمد هذا حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح، وعن به الإسناد من طريق الساعقل بن الزهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الهيثمي ورجال أحمد ثقات، حينئذ ما ثبت عن نوح عليه السلام ثابت، وإن كان فيه شيء من الضعف يكون حسنا إلا أنه يقوي الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الذكر، وفي الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الحديث الصحيح هذا عنده رحمه الله تعالى، وهو الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب، وغيره كذلك، ومالك الموضأ والبيهقي بالسنة وأحمد المسند، لو كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف لا إله إلا الله، على كل فيه كلام. وللنسائي وابن ماجه وغيرهم: افضل الذكر لا اله الا الله، وللترمذي وغيره: دعوه اخي ذي النون لا اله الا انت، وله ايضا للترمذي وحسنه الصحابي الذهبي وصاحب رجل من امه الاحاديث الوارده في فضائل لا اله الا الله اكثر من الف واصابع، من الصحيح ومن الحسن ومنها القابل لي للتحسين نحو ذلك، فبمجموعها تثبت حينئذ، وفضائلها كما ذكرت اكثر من ان تحصى وتحصى. قال: وله يعني الترمذي ايضا وحسنه وصححه الذهبي وصاحب رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: اتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: الك عذر او حسنه؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، ان لك عندنا حسنه وانه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة العظيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن تيمية: ليس كل من تكلم بالشهادتين، ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، والكثير منهم يدخل النار بذنوبهم، بل اليهود أكثر من يقولها، والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا، فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد. إذا بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه البطاقة التي تخرج يوم القيامة يقابلها ما يقابلها من السجلات التي ملئت به بكتابة الذنوب، حينئذ تطيش بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، لما فيها من عظم المعنى الذي دلت عليه، وهو توحيد الله عز وجل. قال رواه ابن حبان الحاكم وصححه. قال ابن حبان بكسر الحاء: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بالباء الموحدة، ابن سعيد ابن السهيل، هكذا قيل سعيد، قال ابن معبد ابن مرة ابن هدية، هكذا هدية بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء، ابن مرة ابن سعد ابن سعد الدارمي أبو حاتم التميمي البستي الشافعي الحافظ. صاحب التصانيف منها الصحيح والتاريخ والثقات والضعفاء، روى عن النسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وخلق وعن ابن حاتم وغيره. قال الحاكم: كان من أوعية العلم ومن عقلاء الرجال، مات في مدينة بص في 1984 سنة 54 و300، بص يعني في كابل المعروفة عاصمة الأفغان. والحاكم هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن حمدويه، هكذا هنا في النسخة بن عبد الله، ولم أقف عليه في هذا اللوم، إنما هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، حمدويه فتح الحاء وسكن الميم وفتح الدال والواو، أبو عبد الله الضبي أو الضبي النيسابوري الشافعي الإمام الحافظ الرحاب، سمع من نحو 2000 شيخ منهم الدارقطني والقفال البيهقي وغيرهم، يعرف بابن البيع صاحب التصانيف منها المستدرك وتاريخ نيسابور. قال أبو حاتم: قال الإجماع، قام الإجماع على ثقته، ولد 21 و300 ومات 105 بعد 104، وصححه أي قال هذا حديث صحيح، رواه ابن حبان الحاكم وصححه، يعني صححه من حاتم، كان حديث كما ذكرت فيه في كلام ضعفه بعضهم، لأنه من رواية دراج بن سمعان عن أبي الهيثم، دراج ضعيف، وعن أبي الهيثم أشد ضعفا من غيره. قال وصححه أي قال هذا حديث صحيح أي ثابت على شرط الشيخين. ثم قال: من فرد بتصحيحه ولم يكن مردودا بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن. وهذا كلام أخذه من الصلاح رحمه الله تعالى، أن ما صححه الحاكم فلم يكن مردودا بعلة، ولم يعلم أن غيره خالفه، حينئذ يكون دائرا بين الصحة والحسن. قال في المقدمة: وهو أي الحاكم واسع الخطوي في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فما حكم بصحته ولم يجد ذلك لغيره من الأئمة، هذا بالشرط، يعني لم يخالفه غيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وكذلك وافقه غيره من النووي حيث قال في التقريب: فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. والصواب أنه ينظر فيه بحسبه، بعد أنه لا يعتمد على تصحيحه فيما إذا انفرد به. ولذلك تعقب ابن الصلاح البدر بن جماعة فقال في مختصره: الصواب أن يتتبع، يعني ينظر فيما ذكره ويحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف. وتبعه على هذا التعقيب شراح الألفية العراقي والأنصاري والسخاوي، وقالوا إنما قال ابن الصلاح ما قال بناء على رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار حديث، يعني رأى أنه ماذا؟ أغلق باب الاجتهاد في باب التصحيح والتضعيف جليلا على امتناع أن يصحح في عصرنا، كما إليه جنح. وذكر ابن الصلاح أن صحيح بن حبان يقاربه، أي مستدرك الحاكم في التساهل، لكن نقل العراقي والحازمي أنه قال ابن حبان أمكنه في الحديث من الحاكم. قال ابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. إذا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. قال هنا: ومن فرد بتصحيحه ولم يكن مردودا بعلة فهو دائر بين الصحة والحسن. والصواب أنه ينظر فيه بحسبه، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. وأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين بخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، يعني بعد القرآن ليس هناك أصح من البخاري ومسلم، بعدهما قالوا ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. وهذا كذلك فيه تساهل، لأن الأصل فيما كان بعد الشيخين أن ينظر في كل سند على حسبه، وخذوا حيث حافظ عليه نص، ومن مصنفين بجمعه يخص ابن خزيمة ويتلو مسلمة وأوله المسية ثم الحاكمة. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مرت. قوله للترمذي وحسنه، واسمه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل ابن السكن السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره، كان ضرير البصر، وترمذ هذه ضر في كبره، وليس بصواب أنه ولد ضريرا. وترمذ نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون، مات بها سنة 79 و200، ولد في حدود سنة 10 و200. وقال: أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه، أراد به الحسن الذي يعبر عنه به حسن لي بغيره. ابن الترمذي رحمه الله تعالى أول من تكلم بالحسن على جهة الاستقلال، حينئذ لم يرد الحسن المتفق على حسنه كما قال الحافظ بن حجر، وإنما أراد الحسن الذي يعبر عنه عند المتأخرين بأنه الضعيف إذا تعددت طرقه، ولذلك لم يشترط فيه سوى ما ذكر. قال: أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويرى من غير وجه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحسن في اصطلاحه ما روي من وجهين، عبارة الترمذي، ويرى من غير وجهين، وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا الشاذ، هذا خرج الشاذ، وقوله ما ليس في ما وليس في رواة من هو متهم بالكذب فإن كان فهو ضعيف، ومراده خير المسكور كما قال ابن الصلاح وغيره، وما كان في حكمه قال ولا مخالف للأحاديث الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الوسيلة ولكن عرف، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبلهم من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، هذا المشهور عند المتقدمين أن الحديث إنما ينقسم إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف. وأول من عرف به تقسيم الحديث إلى ثلاثة أنواع هو الترمذي رحمه الله تعالى، حيث ذكر الحسن وأكثر من ذكره، وإن كان الحسن مستعملا في عبارة ابن المديني وكذلك البخاري وأحمد وغيرهم، لكن على جهة التنصيص عليه وجعله قسما مستقلا هو الترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك أشار السيوطي في ألفيته والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، عبر بالأكثرين لمقام ماذا؟ مقام مراعاة المتقدمين، يعني الأكثرين من المتأخرين. إن كان يكاد يكون إجماع على أن الحديث قسم من ثلاثة أقسام، لكن عند المتقدمين الحديث نوعان. قال ابن تيمية ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. إذن إذا قسم الصحيح الحديث إلى صحيح وضعيف، أين مرتبة الحسن عند المتأخرين؟ على قولين، منهم من جعلها في الصحيح ومنهم من جعلها في الضعيف، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعنده الضعيف نوعان، ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به. ولذلك قال ابن تيمية ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، الضعيف عنده ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، يسميه ماذا؟ ضعيفا ويحتج به. إذن الضعيف على مرتبتين، المراد بالحديث هنا الحسن بنوعيه، الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. قوله للترمذي وحسنه عن أنس، البحث في كلام ما يتعلق به الحسن عند الترمذي يقول ليس هذا مبحثه، عن أنس رضي الله عنه بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام وجنده بن عامر بن غنم ابن عدي غنم هكذا بفتح فسكون غنم ابن عدي ابن النجار أبو حمزة الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 هكذا، وقيل ابن 8. فقالت أمه أي أم سليم بنت ملحان هذا غلام يخدمك آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 الهجرة وقد جاوز 100. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، والصواب أنه لفظا ومعنى من الله عز وجل، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وإذا أسند أو أطلق القول حينئذ ينصرف إلى ماذا؟ إلى القول والمعنى معا، اللفظ والمعنى. أما القول بأن اللفظ بأن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يرده ماذا؟ الإسناد هنا. قال لو قال قال الله تعالى فقوله قال الله تعالى هذا يدل على أن الحديث القدسي لفظا ومعنا هو من عند الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل إذا لماذا يقع فيه الصحيح والحسن والضعيف، لماذا يقع فيه اختلاف اللفظ؟ ولو ليس في القرآن ما تكفل الله عز وجل بحفظه، إنما تكفل بماذا؟ بالقرآن. هذا لم يتكفل بحفظه، فدخول التحريف فيه لا أشكال فيه والتبديل ونحو ذلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحفظوه كما يحفظوا القرآن. لكن لما قال قال الله تعالى علمنا أنه أسند الحكم إلى لفظ الباري والمعنى، إذ القول إنما هو اللفظ والمعنى معا. قال الله تعالى يا ابن آدم، هذا نداء من الله تعالى لابن آدم، إنك لو أتيتني من قراب الأرض خطايا، قراب ضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملأها، إنك لو أتيتني من قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا، هذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا، ولم ترجع حسناته بسيئاته، ولا يحرم على النار. إذن إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط في ماذا؟ في الموت على التوحيد، وعلى أنه لم يتلبس بالشرك مطلقا. وقول لم لقيتني، اللقي هنا تضمن ماذا؟ تضمن إثبات رؤية الباري جل وعلا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بقراب ماذا؟ الأرض، أي ملء الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر الحديث وهو حديث قدسي، وأوله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني، إلى آخر الحديث. وأخرج أحمد ومسلم غيرهما عن أبي ذر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي، حسنه السيوطي. قال ابن رجب فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، حديث الذي ذكره والكلام الذي ذكره المصنف هنا عن ابن رجب، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. وفيه سعة كرم الله، وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفير الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي بحديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال المصنف ضمن المسائل قد يقال فيه نظر، وإنما أراد موسى عليه السلام به الاعتراض، إنما أراد شيئا يخصه دون ما سواه. قال والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها، ليس قولها باللسان فقط، أن ترك الشرك ليس هو قولها باللسان فقط، يعني لا يكفي في البعد ومجانبة الإنسان عن الشرك أن يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط، بل لابد من ماذا؟ لابد من المجانبة والترك بالفعل. فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، والذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه لأنه مسلم لكنه وقع فيه بذنب عظيم، فلا يقوى قوله على تكفير السيئات والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها. إذن الذي يسلم من الذي يسلم بقول لا إله إلا الله ومن تخلى عن الشرك الأكبر ثم قد يقع في ذنب ونحوه لكنه لا يسلم من العذاب إن لم يتب الله عز وجل عليه ويعفو عنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد العشاء إن شاء الله تعالى.